اللهم علمنا وانفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في الدروس المسامع في شيخ الأسبوع هذا ضمن بعض الوزارة، بعد الأسبوع الثاني الوزارة تأخذت الدروس، بعض الدروس والصباح كذلك السبت والأحد ما في درس إن شاء الله، ويكون إن شاء الله الدرس يوم الثلاثاء رد الأسبوع هذا مثل اليوم هذا إن شاء الله تبع تكون الدروس، وغدا ما في درس في الصباح ولا في المساء. الله يحيينا ويحييكم حياة طيبة إن شاء الله. تبلغوا الأخوان اللي ما حضروا الإمام محمد خصوصا اللي يقرأون إنه المساء ما في درس الأسبوع، اليوم ما في درس وغدا ما في درس الصباح، والسبت كذلك والأحد تكون الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. الله يحيينا ويحييكم. سم اللي ما حضر يبلغ إن شاء الله. سم فجر الثلاثاء القادم أحسن. درس فجر الثلاثاء القادم. أي فجر الثلاثاء إن شاء الله. فجر الثلاثاء القادم إن شاء الله. حول نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. ما بعد، فقال الله تعالى في سورة هود: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عبادة هؤلاء المشركين ومعبوداتهم ليس لهم مستند ولا حجة، وإنما في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عبادة هؤلاء المشركين ومعبوداتهم ليس لهم مستند ولا حجة، وإنما عبدوها تقليدا واتباعا للآباء والأجداد. يبين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عبادة هؤلاء المشركين ومعبوداتهم ليس لهم مستند ولا حجة، وليس لهم فيها إلا اتباع الآباء والأجداد، وإنما عبدوها تقليدا واتباعا للآباء والأجداد. ولهذا قال سبحانه: فلا تك في مرية، أي فلا تك يا محمد في شك، وأمته تبعا له أيضا. وأمته تبعا له أيضا. مما يعبد هؤلاء فإنهم ليس لهم مستند ولا حجة إلا اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولهذا قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وهذه عادة الكفرة. نعم، هذه الحجة، حجة الكفرة. نعم، واتباع الآباء والأجداد في الباطل. نعم، وهذه عادة الكفرة، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل، كما أخبر الله تعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه حجة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد في الباطل. والواجب على العاقل أن ينظر فيما عليه الآباء والأجداد، إن كانوا على الحق تبعهم، وإن كانوا على الباطل لم يتبعهم. ما يقبض عليه ويتبع الآباء في الأجداد، هذه حجة الكفرة، حجة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد. ولهذا قالت قريش: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون، قال: فما بال القرون الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. وقول على حجة الملعونة هي اتباع الآباء والأسلاف والأجداد في الباطل. هذه هي التي تبع عليها المشركون والكفرة، وهي حجة فرعون وهي حجة قريش. نعم، حجة القرشية. نعم. وقوله تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم على أعمالهم وسيعذبهم على شركهم كاملا غير منقوص. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد قبلها وشاعد وقوله تعالى: وإنا لموفوهم فلا تكون في مرية. قوله في هذه فلا تكون في مرية، فلا تكون في شك. المرية الشك. قوله تعالى: فلا تكون في مرية، فلا تكون في شك. نعم. ما يعبده. نعم. فلا تكو في مرية، أي فلا تكو يا محمد في شك وأمته تبعا له أيضا. نعم. مما يعبد هؤلاء فإنهم ليس لهم مستند ولا حجة إلا اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولهذا قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وهذه عادة الكفرة، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. نعم. وهي الحجة الملعونة، وهي الحجة القرشية، وهي حجة حينما قالوا: ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. وهي حجة فرعون حيث قال: فما بال القرون الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. وهي الحجة. نعم. وهذه عادة الكفرة، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وهي الحجة الملعونة، وهي الحجة القرشية عندما قالوا: ما سمعنا بهذا في حيث قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون حيث قال: فما بال القرون. فما بال القرون. ويحج القرون. فما ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. بس يكفي لهذا. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. نعم. ويحج فرعون قال: فما بال القرون الأولى. نعم. وهي حجة فرعون حيث قال: فما بال القرون الأولى. نعم. بعد عندنا: كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. كما أخبر الله عن المشركين، كما أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم على أعمالهم وسيعذبهم على شركهم كاملا غير منقوص. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد أن عباد الأصنام والأوثان ليس لهم دليل ولا حجة على عباد الله، على عبادة غير الله. أحسن عليكم. ليس لهم دليل ولا حجة على عبادة غير الله إلا اتباع الآباء والأجداد في الباطل. وفيه دليل على أن اتباع الآباء والأجداد في الباطل من أخلاق المشركين ومن سنن المشركين. وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد، وإنما يعرض أن ما عليه الآباء وإنما يعرض ما عليه الآباء والأجداد على الشرع، فإن وافق الشرع قبل، وإن خالف الشرع رد في التحريم والتقليد في الباطل. في التحريم في التحريم والتقليد في الباطل أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد آباءه وأجداده في الباطل، لا بد من الدليل ولا بد من العلم الصحيح. قبل إيش؟ التحريم. فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. في التحريم والتقليد في الباطل قبله. وإنما يعرض ما عليه الآباء والأجداد على الشرع، فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. في التحريم والتقليد في الباطل إنما وافق الشرع قبل وما خالفه إيش عاد؟ التقليد. فإن وافق الشرع قبل قبل هذا أحسن. وإنما وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد، وإنما يعرض ما عليه الآباء والأجداد على الشرع، فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. في التحريم والتقليد في الباطل نقول إنه فيه أنه ليش لا يجوز اتباع الآباء. فيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد، وإنما يعرض في الباطل. في الباطل مقدم يعني. ها مقدم لأن كان في تكرار. فيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وإنما يعرض ما عليه الآباء والأجداد على الشرع، فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. في التحريم والتقليد في الباطل لا بس تحذف هذه أحسن. التحريم والتقليد في الباطل تشطب عليه. فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد آباءه وأجداده في الباطل. تشطب عليه. هذه كانها فائدة نعم مكررة. فائدة سبقتها. نعم سبقت أحسن. لا بد من الدليل ولا بد من العلم الصحيح. كلها يشتبع كلها يسبق الكلام. وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل. إذن وفيه دليل على أنه هذا مستقل. وفيه دليل على أنه وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل، بل لا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة، وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. وفيه من الفوائد تحريم اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وأنه يجب على الإنسان أن يعمل بالدليل، وليس له أن يقلد غيره في الباطل. هذه أحسن. هذه أيضا الظاهر أنها مكررة أحسن. تكرار. وفيه من الفوائد تحريم اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وأنه يجب على الإنسان أن يعمل بالدليل، وليس له أن يقلد غيره في الباطل. تكرار. أحسن الله عليك. يمكن الحكم الأول فيه إيش؟ فيه دليل على أنه الفائدة الأولى فيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وإنما يعرض ما عليه الآباء والأجداد على الشرع، فإن وافق الشرع قبل وإن خالف الشرع رد. وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل، فلا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة، وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة، وإنما عندهم الجهل. إيش أعدوا فيها؟ ولهذا فلا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة، وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. نعم إيش وفيه؟ وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل، فلا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. وفيه أن العبادة لا بد لها من دليل، وأن وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل، فلا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على جهل، بل لا بد من العلم، وليس له أن يقلد غيره في الباطل، فلا بد أن يكون عنده بصيرة فيما يعبد. ولهذا بين الله أن الكفرة ليس عندهم بصيرة وإنما عندهم الجهل، اتباع الآباء والأجداد جهل. اتباع الآباء والأجداد جهل. فاتباع الآباء والأجداد من غير بصيرة وعلم أو من غير دليل جهل. فاتباع الآباء والأجداد من غير دليل جهل. وفيه أن العبادة لا بد لها من دليل، وأن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وفيه أن الله كما أن الصلاة إلا مع الطهارة. المقصود أحسن الله إليكم هنا العبادة الصحيحة، لأن الله سمى عبادة المشركين عبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. المقصود العبادة الصحيحة. نعم أحسن الله إليكم. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يجازي الكفرة بأعمالهم، وأنهم سيلقون جزاءهم موفورا غير منقوص. أحسن الله إليك في الآيات السابقة نقل الرسعني عن الزمخشري مسألة تأبيد النار ورد عليه، إذا شئت أحسن الله. الرسعني في تفسيره. الرسعني تفسير؟ نعم. سماه رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. ها؟ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. أقرأ أحسن الله إليك. قبل هذا. طيب سأل. هو أحسن الله إليك يعني نقل كلام الزمخشري في مسألة التأبيد في النار. نعم. ورد عليه أيضا في نسبته لأثر لعمر بن العاص رضي الله عنه. طيب أقرأه إلى آخر الدرس أحسن. نقل قال الزمخشري هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة، وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما هو أغلظ منها، وهو سخط الله عليهم وإهانته لهم. وكذلك أهل الجنة لهم ورضوان من الله أكبر، ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة، فهو المراد بالاستثناء. إلى أن قال فتأمل، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يخدعنك قول الجبرية إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. ولا يخدعنك قول الجبرية، هذا كلام الزمخشري، إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ثم قال: ما كان لابن عمرو في سيفه ومقاتلته علي بن أبي طالب ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. ثم الآن أحسن الله إليك رد عليه الإمام الرسعني رحمه الله، قال الحافظ الرسعني: لولا خوف اغترار من لا بصيرة له بالعلم لا عرضت حكاية عن مثل هذا ونزهت كتابي منه، لكني أشير إلى فساده وفاء بما أخذه. فساد كامل الرسعني كما الله لو قال لولا خوف اغترار. قبل كلام الزمخشري. الزمخشري قال: الزمخشري هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة. هو استثناء إلى ما شاء ربك. نعم. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال الزمخشري هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة، وذلك أن أهل في نعيم الجنة في قوله وعمل في آيات أخرى قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم الآية التي تليها. نعم بعده آيات أخرى. نعم. قال: وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما هو أغلظ منها، وهو سخط الله عليهم وإهانته لهم. وكذلك أهل الجنة لهم ورضوان من الله أكبر، ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة، ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة. فهو المراد بالاستثناء، إلى أن قال: فتأمل فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يخدعنك قول الجبرية إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم. الجبرية عن أهل السنة. نعم. ولا يخدعنك إيش؟ قال: ولا يخدعنك قول الجبرية إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. وين الاستثناء الثاني؟ استثناء الجنة، استثناء أهل الجنة لعله. فإن الاستثناء ينادي إيش؟ قال: فإن الاستثناء الثاني ينادي. فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ثم قال الزمخشري: ما كان لابن عمرو في سيفه ومقاتلته علي الرسعني سيتعرض إلى هذا. قال الرسعني: لولا خوف اغترار من لا بصيرة له بالعلم لا عرضت حكاية عن مثل هذا ونزهت كتابي منه، لكني أشير إلى فساده وفاء بما أخذه الله تعالى على العلماء من البيان إرشادا للناس وكشفا لغمة الالتباس. فأقول: أما ما ذكره على الاستثناء فهو كلام محتمل، إلا أنه لا يثبت على محك التحقيق، لأن الدار هي الدار المعدة لتعذيب الكفرة والفجرة في الآخرة، والجنة هي الدار المعدة لنعيم المؤمنين في الآخرة، فجميع ما يعذب به أهل النار على اختلاف أنواعه منسوب إليها، وجميع ما ينعم به أهل الجنة على اختلاف أصنافه مضاف إليها. وأما قوله لا يخدعنك قول الجبرية أن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فهو قول حبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهم، وعليه إجماع أئمة الإسلام، ولم يخالف في إثبات منصب الشفاعة يوم القيامة لسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الطائفة الزائغة المنبوذة بالاعتزال. ولو شرعت في إيراد ما جاء في ذلك من الدلائل لطال الفصل، وقد أشرت إلى شيء من ذلك فيما مضى. وأما قوله بأن الاستثناء الثاني ينادي بتكذيبهم، أحسن الله إليك، قال: وأما قوله بأن الاستثناء الثاني ينادي بتكذيبهم فهذيان محض، وقد أشرنا إلى معناه وتفسيره آنفا. وأما قوله نبذوا كتاب الله فدعوى هو مقابل بمثلها، وهذا الوصف بهم أليق، وبطائفتهم أعبق. وأما الأثر الذي ذكره ونسبه إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فغير ثابت عند أهل العلم بالحديث، ولا احتج علماء السنة به على إخراج المذنبين من أهل التوحيد من النار، ونسبته ذلك إلينا فرية بلا مرية، وإنما احتجوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة الواردة على ألسنة الثقات الأثبات وإجماع الأمة قبل انخزال طواغيتهم في الاعتزال عن مجلس الحسن البصري. وأما ما زعمه عن وأما ما زعمه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن له القدم الراسخ في العلم والدين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فنفثة مصدور في الحاشية قال ما يخفف به عن صدره ويروح به عن نفسه. قال فنفثة مصدور تدل على خبث طويته وسوء عقيدته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق السند أحسن الله إليك عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فقد أحبني ومن بغضهم فقد بغضني. هذا معروف معتزلي جلد تزعم طائفة سبخشرية من المعتزلة معروف الرصاني هذا تفسير له. نعم له تفسير. تفسير وش تفسير وش سمى؟ اسمه رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. مزجي. رموز الكنوز. رموز. في تفسير الكتاب. ثم تعرض إلى قوله ما كان لابن عمر في سيف مقاتلته علي بن أبي طالب ما يشغله عن تسير هذا الحديث. قال فهذا كذب وافتراء وبهت صراح، لا والله ما سل سيفا في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا قاتله. ثم ذكر الأدلة على ذلك أحسن. طيب جزاه الله خير. نعم. هو ذكر الطيبي أحسن عليكم في الطيبي في تعليق على تفسير الزمخشري ذكر الرد أيضا، وذكر أن ابن عمرو إنما حضر صفين ولم يقاتل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر صفين ولم يقاتل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له أطع أباك. أطع أباك. نعم. شو؟ قال أحسن الله إليكم نقل عن ابن عبد البر قال إنه اعتذر من شهوده صفين وأقسم أنه لم يرمي فيها برمح ولا سهم وإنما شهدها لعزمة أبيه عليه. كيف حسن؟ عمرو بن العاص أحسن الله إليكم. إيه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال له أطع أباك، وكان يقول مالي ولصفين مالي ولقتال المسلمين، والله لوددت أني مت قبل هذا بعشر سنين. قال وقال أما والله ما ضربت فيها بسيف ولا طعنت فيها برمح ولا رميت بسهم. وعندنا الزمخشري قال أما كان له في سيفيه، قال الطيبي سيفيه لسانه وحسامه. طيب المهم عمر من الذين اعتزلوا الفريقين من عمر وسلمة بن مكاع من الكوع قال إن تزوج في البادية وقد من رسالين في البدو وجماعة من الصحابة اعتزلوا الفريقين ومنهم أسامة كذلك وسمون مرجعة الصحابة يعني أرجعوا أمرهم يعني اعتزلوا الفريقين بعضهم لم يتبين لها الحق مع منهم فما مقصود بعمره منهم من الذي اعتزل صحيح هذا مخشري مع كلام هنا عن ابن عمر أحسن ها كلام هنا عن ابن عمر. نعم وعبد الله بن عمر ابن عمر بن العاص هو كلام هنا عن عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر أبو بكرة كذلك إيه جماعة اعتزل. نعم والزمخشري فيه تشيع لا معتزلي ورئيس فرقة تسمى الزمخشرية أيضا جلت معتزلي. نعم يطعنون في الصحابة ها؟ المعتزلة يطعنون في الصحابة كيف؟ المعتزلة يطعنون في الصحابة الخوارج هم اللي يطالب الصعب. نعم يعني إذا خالف معتقدهم قد يطالب. نعم لأنهم أنكروا الشفاعة. أحسن الله. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، وهو كتاب عظيم يلي القرآن في المنزلة والفضل. فاختلف فيه، فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع، ومنهم من كذبه ولم ينتفع به. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله تعالى جعل آجلا ووقتا محددا للفصل بين الرسل وأتباعهم ومعانديهم والمكذبين لقضى الله بينهم في الدنيا وعاجل الكفرة في العقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لذلك وقتا محددا وهو يوم القيامة. أسعد. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله تعالى جعل آجلا ووقتا محددا للفصل بين الرسل وأتباعهم ومعانديهم والمكذبين لقضى الله بينهم في الدنيا وعاجل الكفرة في العقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لذلك وقتا محددا وهو يوم القيامة. وإنهم لفي شك منه مريب، أي من البعث، وقيل من القرآن وقيل من التوراة، والشك المريب هو الموقع في الريب أو الشديد الريب. الريب الشديد، الريب أو الريب الشديد. والشك المريب هو الموقع في الريب أو الشديد الريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيوفي كلا عمله، وأنه خبير بأعمالهم، فيوفي المؤمنين أعمالهم ويجازيهم عليها بالثواب، ويوفي الكفرة أعمالهم ويجازيهم عليها بالعقوبة. إنه بما يعملون خبير، فهو خبير بأعمالهم، خبير بنياتهم، خبير بمقاصدهم وإخلاصهم، عليم بما في قلوبهم، بما في قلوب المؤمنين من الإيمان، وبما في قلوب الكافرين من الكفر والنفاق. وسوف يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية إثبات علم الله عز وجل، وإثبات عدله، وأن الله حكم عدل، وأن الله تعالى يوفي كلا عمله، فيوفي المؤمنين عملهم ويجازيهم الثواب والعقبة الحسنة، ويوفي الكفرة أعمالهم ويعاقبهم عليها بالنكال والعذاب. نعم. ثم قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سم. نعم. قول الذي ذكرتم وقيل أن هذا يقال لأن السماء والأرض يعني مراد الجنس. ما دامت السماوات والأرض. يعني أنهما باقي ثابت قال الله لهما. إيش تقول؟ القول المذكور أحصائيك أن القول الثاني أن هذا يقال لبيان الشيء الدائم، وهو وقيل أن قوله ما دامت السماء والأرض، قيل أن السماء والأرض يعني المراد الجنس. الجنس السماء نقل ابن كثير أحصائيك عن الحسن قال الجنس السماء كل يوم له ثواب وله عقاب، له الصلاة وله الصلاة، ما يجمعها هذا الحج. نعم. أقرأ شيخنا كلام ابن كثير. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا كلام إيش؟ ابن كثير. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابن سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها. السلام الله عليكم. نعم. قال فخاطبهم الله. نعم. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قلت ويحتمل أن المراد بها ما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أحسن الله عليه. ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض قال تبدل سماء غير سماء هذه الأرض وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن أبي حاتم فما زالت قال تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. أحسن الله عليكم. نعم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ما دامت السماوات والأرض قال لكل جنة سماء وأرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. نعم. انتهى. طيب. شيخ طيب. ما أعرف حالك في الحالة يعني، وما دام السماوات ما يدل على أنه يخرج منها أو أنه مسلح. نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قلتم في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى عدة أوامر لنبيه صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى عدة أوامر لنبيه صلى الله عليه وسلم ابتداءً وهي لأمته تبعا. فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة هي لزوم الطاعة والاستمرار على العبادة والتوحيد. الله عليه. والاستمرار على العبادة والتوحيد وعدم النكوص على الأعقاب، والمستقيم على الطاعة وعده الله بثواب عظيم. وعد الله المستقيمين بالجنة أنهم يؤمن خوفهم يوم القيامة. نعم. أنهم يؤمنوا في هذه الآيات هذه الأوامر في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى عدة أوامر لنبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء وهي لأمته تبعا. الأفضل إيش؟ الأفضل يعني أنه يؤمن خوفهم يوم القيامة، العبارة أنهم يؤمن خوفهم يوم القيامة. وعد الله المستقيمين بالجنة. أنهم يؤمن خوفهم يوم القيامة. أو الأفضل أنه يؤمن خوفهم يوم القيامة. إذا قال يؤمن يعود الله تعالى، وإذا قال يؤمن صار مبني مجهول لأنه معلوم. المهم إذا ثبت قراءة فيها. نفس المعنى تقريبا التفسير نعم تابع كان فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة هي لزوم الطاعة والاستمرار على العبادة والتوحيد. الاستقامة هي الاستقامة والاستقامة هي لزوم الطاعة والاستمرار على العبادة والتوحيد. نعم. وعدم النكوص على الأعقاب. الاستقامة هي لزوم الطاعة. نعم. والاستمرار على العبادة والتوحيد. نعم. وعدم النكوص على الأعقاب. نعم. والمستقيم على الطاعة وعده الله بثواب عظيم. الله أكبر. نعم. وعد الله المستقيمين بالجنة أنهم يؤمنوا أو يؤمنوا خوفهم يوم القيامة. نعم. ولا يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد. كما قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وبشرهم بثلاث بشارات في سورة فصلت الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا يعني لا تخافوا من المستقبل من عذاب القبر بالنار تأمين لهم ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال الأولاد وأبشروا بالجنة إن شاء الله من هذا النعيم. يؤمنون في المستقبل وكذلك أيضا يبين لهم أن لا يحزنوا على ما مضوا عليه من أموال وأولاد محفوظون بحفظ الله ويبشرون بالجنة. أحسن الله. قلنا خمس بشارات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لا تحزنوا ولا هم يحزنون تتنزل عليهم الملائكة في الجنة داخل البشارة. نعم. حتى هنا شيخنا سورة الأحقاف كذلك. سورة الأحقاف كذلك تقريبا هي قرأت سورة الأحقاف استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء. وأخبر تعالى أن المستقيمين على التوحيد والطاعة يبشرون يوم القيامة بثلاث بشارات عند الموت. نعم. البشارة الأولى أنهم لا يخافون يبشرهم بأنهم لا يخافون من المستقبل لا يخافون من أهوال يوم القيامة ولا يخافون من عذاب القبر ولا يخافون من عذاب النار. والبشارة الثانية أنهم لا يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد تخلفهم الملائكة. والبشارة فإن الملائكة تخلفهم فإن الملائكة تخلفهم. نعم. أحسن الله إليكم. فإن الملائكة تخلفهم. والبشارة الثالثة يبشرون بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نعم. يعني في الموت عند الموت، يعني عند في الموت عند الموت، يعني عند الموت وفي القبر، يعني وفي عند يوم القيامة لعله. نعم. يعني في في في مواطن الثلاثة، عند يعني الموت وفي القبر وفي يوم القيامة. نعم. يعني عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. نعم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء المستقيمين. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. سأل رجل عن العمل، سأل رسالة، قال قل لي في الإسلام شيء لا أسأله عنه، لا أسأل عنه أحد غيرك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم سأل النبي، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل، قولا لا أسأل أحدا غيرك. سأل رجل عرف الحديث، سأل رجل النبي، العبارة عندنا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل لي في الإسلام قول لا أسأل غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم كذا، ما تعبد عن العمل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأله غيرك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال قل آمنت بالله، فقال قل آمنت بالله ثم فقال استقيم. قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. ولا تطغوا، الطغيان مشاوزة الحد في العصيان. قوله تعالى ولا تطغوا، قوله تعالى ولا تطغوا. نعم. ولا تطغوا، الطغيان مشاوزة الحد في العصيان، والمعنى ولا تطغوا فتعصوا الله عز وجل بالكفر والمعاصي. إنه بما تعملون بصير، تهديد ووعيد للطاغين. إنه بما تعملون بصير، تهديد ووعيد للطاغين، فهو سبحانه وتعالى بصير بأعمالهم، وسوف يجازيهم من طغى وتجاوز الحد. الله سبحانه وتعالى بصير بعمله وسيجازيه. إيش قولها؟ نعم. إيش؟ الله تعيش قولها. قلتم إنه بما تعملون بصير. نعم. تهديد ووعيد للطاغين. نعم. فهو سبحانه وتعالى بصير بأعمالهم. نعم. وسوف يجازيهم. نعم. من طغى وتجاوز الحد، الله سبحانه وتعالى بصير بعمله وسيجازيه. فمن طغى. وتجاوز الحد، الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. الله تعالى له بالمرصاد، سوف يجازيه. وسوف يجازيه. شو المكتوب عليه؟ سوف يحاسبه ويجازيه. قلتم الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. نعم. بصير بعمله وسيجازي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وهم الكفرة والعصاة، والركون إليهم والميل إليهم بإفضاء الأسرار إليهم واتخاذهم أخلاء أصدقاء، واتخاذهم أصدقاء وأخلاء دون المؤمنين يفضي إليهم بالأسرار. هكذا. نعم. العيد. قلتم لا تركنوا إلى الذين ظلموا وهم الكفرة والعصاة. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قبله ولا تطغوا إنهم بصير، انتهينا الآية. ها؟ ولا تطغوا إنهم تعمل البصير. خلاص انتهت. طيب. وقوله تعالى ولا تركنوا. وقوله تعالى ولا تركنوا. وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نعم. وهم الكفرة والعصاة، والركون إليهم هو الميل إليهم بإفضاء الأسرار إليهم واتخاذهم أصدقاء وأخلاء دون المؤمنين يفضي إليهم بالأسرار. يفضي إليهم اتخاذ ذكرتم واتخاذهم أصدقاء وأخلاء دون المؤمنين يفضي إليهم بالأسرار ويطمئن إليهم، ومن الركون إليهم محبتهم ومداهنتهم وإفضاء الأسرار إليهم واتخاذهم أصدقاء. كانها مكرر شيخنا المكرر إيش الأولى أو الجملة الأولى؟ نقول الجملة الأولى والركون إليهم هو الميل إليهم بإفضاء الأسرار إليهم واتخاذهم أصدقاء وأخلاء دون المؤمنين. نحذف يفضي إليهم بالأسرار لأنها تقدمت شيخ. تقدمت أيوة، لأنكم قلتم الميل إليهم والإفضاء إليهم بإفضاء الأسرار إليهم واتخاذهم أصدقاء وأخلاء دون المؤمنين ويطمئن إليهم. ثم قلت مرة ثانية ومن الركون إليهم محبتهم ومداهنتهم ثم وإفضاء الأسرار إليهم. نحذف كمان شيخنا. نعم. ومن الركون إليهم محبتهم ومداهنتهم ومعاشرتهم. وكذلك الكفرة الحربيون يدخل في هذا. ومن الركون إليهم محبتهم ومداهنتهم ومعاشرتهم. وكذلك الكفرة الحربيون يدخل في هذا ذكر السلف. يدخل في هذا ذكر السلف أن المحاربين الذين يحاربون المسلمين إطعامهم العبارة ما هي كان فيها شوي قلتم يدخل في هذا ذكر السلف أن أو ما ذكر السلف أن المحاربين يحاربون المسلمين في طعامهم ذكر السلف. هي العبارة عندنا كان يدخل في هذا ذكر السلف أن المحاربين الذين يحاربون المسلمين إطعامهم وإسقاؤهم حتى قال من قال بذا حتى قال من ذلك بري القلم أيضا هذا من المداهنة. إذن لعل شيخنا يدخل في هذا ما ذكر السلف أن المحاربين الذين يحاربون المسلمين من مداهنة إطعامهم وإسقاؤهم أو من الركون إليهم. الحربي الكافر فنوعان حربي وغير حربي. فالحربي هذا هو الذي لا يجوز يعني الإحسان إليه مؤاكلته ومشربته ولا يعطى شيئا يترك حتى يموت. والثاني إيش؟ كافر غير حربي دخل البلد بأمان مؤتمن مستأمن أو له عهد وله ذمة تحت الدولة الإسلامية ترعاه هذا دمه معصوم ماله معصوم بخلاف الحربي فإن دمه غير معصوم. الحربي هو قاتل المسلمين ليس بينه وبينهم إلا إذا دخل البلاد بأمان حتى ولو كان قومه حربي. نعم كان قومه حربي. نعم نعم يعني هذه من أعمالهم فكل أسير. لعل يقصد أحسن الله إليكم ما ذكرته في التفسير أن إطعامهم وإسقاؤهم من المداهنة إطعام الكفرة المحاربون. نعم كفى ما من الطعمون اشتغل على ليش؟ نعم لأنه تحت الدولة يعني الاسم ما هو يحبك يحب يقتل الحال نعم أي شيء ما يعامل الحرب ما يعامل شيء لا يطعم ولا يسقى ولا يعطى شيء يترك حتى يموت حتى لو أسر الشيخ له صاف وعرف وصف لكن الأولى يعني إذا كلهم إيش كلهم وصف ما لم يكن غادر مثلا الذي مثلا مسك في الحرب وأسر ألا يجب على الدولة تطعمه بفترة الأسر؟ ألا أين؟ حتى ينظر في أمره أين؟ نعم سم. قال أمن ضرره هذا الأسير أمن ضرره في حال حربه لا يطعم ولا يسقى نعم في حال لا يطعم ولا يسقى أحسن الله عليك إذا لتكون العبارة شيخنا إيش العبارة؟ ويدخل في هذا ما ذكر السلف أن المحاربين الذين يحاربون المسلمين لا يطعمون ولا يسقون كذا يدخل في هذا ما ذكر السلف يعني في الركون أي نعم أو يدخل في ويدخل في الركون ما ذكر السلف أن المحاربين الذين يحاربون المسلمين لا يطعمون ولا يسقون حتى قال من حتى قال من ذلك أو قيل من ذلك بري القلم أيضا حتى إيش هنا عندنا حتى قال من ذلك أو حتى قيل من ذلك بري القلم أيضا هذا من المداهنة بري القلم أو مناوة شيء أو إعارة شيء كل هذا يظهر مداهنة الحرب ما بينه وبين القتال نعم لو أحسن الله إليك تكون العبارة حتى قيل من الركون إليهم بري القلم أيوة. حتى قيل من الركون إليهم بري القلم أيضا هذا من المداهنة هؤلاء الكفرة الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد صلى الله عليه نعم أما من كان بينه وبين المسلمين عهد هذا حكم إيش أنهم لا يطعمون ولا يسقون العبارة عندك قلتم هؤلاء الكفرة مكتوب هذا لكن ظاهر هؤلاء الكفرة الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد أما من كان بينه وبين المسلمين عهد فهذا يحسن إليه ولكن لا يركن إليه نعم أما من كان بينه وبين المسلمين عهد فهذا يحسن إليه ولكن لا يركن إليه ولا يتخذ صديقا نعم صحيح أما يساعد أما من كان بينه وبين المسلمين عهد نعم. فهذا يحسن إليه ولكن لا يركن إليه ولا يتخذ صديقا كما قال لكن يحسن إليك أنا في تكرار الشيخ هذا خاص بين الكفرة والمسلمين بينهم عهد نعم. كان في كفرة ما بينهم وبين المسلمين عهد وليسوا بمحاربين يعني كيف يعني انهم يعني يحسن اليهم هم تحت الدولة الإسلامية يعني كان ذميين تحت الدولة الإسلامية تحكم نعم وان كانوا حربيين يقتلون وان كانوا اسرى يسرون ينثر بامر الامام نعم اذا سافر مثلا بعضك الان يعني يسافر الى بلد الكفر مثلا لحاجه يقول هذا من اللي بينه وبينهم عهد يسمى؟ ها؟ يعني مثلا الآن بعض الناس يسافر قد لحاجة البلاد الكفر. إيه. هؤلاء أيضا يسمون بين المسلمين. نعم نعم بينهم وبين المسلمين مسالمين ما ليسوا حربيين مثل الآن في الدول الغربية وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. ولا يتخذ صديقا كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صلى الله عليه. ففي هذه الآية تحذير من الركون إلى الظلمة وإلى الكفرة والطمأنينة إليهم واستشارتهم وأخذ آرائهم والإفضاء إليهم بالأسرار ومعاشرتهم ومصادقتهم واتخاذهم أخلاء من دون المؤمنين. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فيه أن من ركن إلى الكفار هو متوعد بالنار، وفيه أنه لا أحد يمنع من عذاب الله إذا أراد الله أن يعذب أحدا لا أحد يمنعه. صلى الله عليه. نعم. ويدفع عذاب الله عنه. نعم. ولا أحد ينصره. الآية قلتم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم. فيه أن من ركن إلى الكفار هو متوعد بالنار. نعم. وفيه أنه لا أحد يمنع من عذاب الله إذا أراد الله أن يعذب أحدا لا أحد يمنعه. نعم. أو هذه تكون كمان فيها كانت تكرار شوي. في تكرار هذا؟ اللي لهم قلتم وفيه أنه لا أحد يمنع من عذاب الله. لا أحد يمنعه. يمنع من عذاب الله. إذا أراد الله أن يعذب أحدا. نعم. ثم لا أحد يمنعه. ثم لا زيادة. أي نعم. أشتري. إذا أراد الله أن يعذب أحدا ويدفع عن ويدفع عنه عذاب الله عنه لا أحد يمنعه. إذا أراد الله أن يعذب أحدا ولا أحد ينصره. ففي هذه الآية النهي عن الركون إلى الكفار وأن من ركن إلى الكفار فهو متوعد بأن تمسه النار وأنه لا أحد يدفع عنه عذاب. نفس الشيء ظاهر هذه كمان مكرر. أي نعم. نقول وأن من ركن إلى الكفار فهو متوعد بأن تمسه النار. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قيل إن المراد بهذه الصلوات الخمس طرفي النهار صلاة الفجر والظهر والعصر. وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء. وقيل إن هذا قبل شرعية الصلوات الخمس قبل الإسراء، كان الناس يصلون صلاتين قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وهي الفجر. نعم. وقيل إن هذا قبل شرعية الصلوات الخمس قبل الإسراء. نعم. قيل إيش؟ قلتم وقيل إن هذا قبل شرعية الصلوات الخمس قبل الإسراء. السلام عليكم. قيل إيش؟ قيل إن هذا قبل شرعية الصلوات الخمس، قبل الإسراء كان الناس يصلون صلاتين قبل الفجر شيخنا أو قبل المغرب، لعلها قبل المغرب. أو قبل الفجر، نعم كان العبارة شوي تحتاج العبارة. قلتم شيخنا قيل إن المراد بهذه الصلوات الخمس، نعم، طرفي النهار صلاة الفجر والظهر والعصر، نعم، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء، نعم، وقيل إن هذا قبل شرعية الصلوات الخمس، نعم، قبل الإسراء كان الناس يصلون صلاتين، وكان قبل الإسراء، وكان قبل الإسراء، نعم، وكان قبل الإسراء كان الناس يصلون صلاتين قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وهي الفجر، طرفي النهار والليل، نعم، أي نعم، قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل غروبها وهي العصر. قبل الفجر هذه زائدة، ها؟ قبل طلوع الشمس وكان انتم العباره هنا عندنا شيخ، وكان الناس يصلون صلاتين قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وهي الفجر. جاءت الله بس يا رب في مرف. اذا نقول المقصود بها ان ذكر ابن كثير قال وفي اثناء الليل قيام عليه وعلى الامه، قال شوف كلام كثير وقد يحتمل. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، صلى الله عليه وسلم، قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قول، والله أعلم. نعم نعم عندك خلاص شيخنا. إذا نحذف قبل الفجر، نعم، وكان الناس يصلون صلاتين قبل طلوع الشمس، نعم، وقبل وهي الفجر وقبل غروبها وهي العصر، نعم، وزلفا من الليل وهي صلاة الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخ عن الأمة، وبقي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ أيضا في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، فيه أن الحسنات يكفر الله بهن السيئات، كما في قصة الرجل الذي أصاب من المرأة قبلة، نعم، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت معنا الصلاة؟ قال فإن الله قد غفر ذنبك، وهذا فيه أنه تاب، نعم، وهذا يدل على أنه تاب، نعم، وهذا يدل على أنه تاب، نعم. وفي الحديث الذي ذكره المؤلف أن صلاة التوبة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل. إيش فيه؟ وفي الحديث، نعم، الذي ذكره المؤلف أن صلاة التوبة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا الرجل تاب ولهذا اعترف فكفر الله به خطيئته. وين ذكر ايش ذكر المؤلف؟ كيف؟ وفي الحديث الذي ذكره المؤلف ان صلاة التوبة ان يتوضأ. من ذكر المؤلف؟ لعله مفرغ من شرح كثير. ها؟ نعم. هذا الحديث في يعني حديث التوبة في في في كلام للعلم في ثبوته. شوف ذكر المؤلف. نعم. ها؟ هذا الإمام ابن كثير رحمه الله. ها؟ ابن كثير رحمه الله. ايه. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب يقولوا في الحديث اللي ذكر الحافظ أو ذكر الحافظ في هذا حديثا. ها؟ أيوه. ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين. يقول في الحديث الذي بس ما ذكر المؤلف. وفي الحديث وفي الحديث الذي ذكره ما أحسن ذكره في الحديث وفي الحديث وقد ورد في الحديث قد ورد أن الصلاة التوبة أن الصلاة التوبة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا الرجل تاب وجاء تائبا أو نكتفي بتاب وهذا الرجل تاب ولهذا اعترف فكفر الله به خطيئته. سبق الكلام ها؟ أين؟ لكن الحديث هذا في صحة النظر في كلام له حديث التوبة أشعكم علي أنا سبق أن هذا جاء تائبا قال أصبت حدا فاقم علي جاء تائبا ولهذا قال قم فقد غفر الله لك. هذا سبق بس في تكرار هذا الرجل تائبا بعد الحديث وقبل الحديث يكفي إن نقول ويتوب إلى الله فمن تاب تاب الله عليه. وقد تغفر السيئات بالحسنات العظيمة كما جاء في الحج وفي قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سبق سقت كلبا كما جاء في الحج. نعم كما جاء بالحج كما جاء أن الحج يكفر الله به السيئات. فينا في الهامش من حج فلم يرفث ولم ينس. لا بس مختصر كما في الحج كما جاء في الحج أنه يكفر السيئات كما جاء في الحج أنه يكفر السيئات. نعم وكما في قصة البغي وكما في قصة البغي من بني إسرائيل نعم التي سقت كلبا فغفر الله لها وإلا فإن ذنوب الكبائر لا بد لها من توبة. وأما الصغائر فإنها هو قول جمهور العلماء فهي تكفر باجتناب الكبائر كما هو قول جمهور العلماء. أحسن الله الكبائر أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. نعم. وأما الصغائر فهي تكفر باجتناب الكبائر. نعم. كما هو قول جمهور العلماء. أو كما هو قول جمهور العلماء تكون قبل الصغائر. أن الكبائر تكفر وإلا فإن الكبائر لا بد لها من توبة. كما هو قول جمهور العلماء. كما هو قول جمهور العلماء. وأما الصغائر فهي تكفر باجتناب الكبائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كما قال تعالى في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ذلك ذكرى للذاكرين أي المذكور في هذه الآية ذكرى وموعظة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. والصبر عاقبته حميدة ومنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله أو عن محارم الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. اصبر يا محمد على طاعة الله وامتثال أمره. والمعنى والمعنى اصبر فاصبر والمعنى فاصبر والمعنى فاصبر على يا محمد على طاعة الله وامتثال أمره وتبليغ الرسالة والدعوة إليه والجهاد في سبيله. اصبر على هذه الأوامر فإن العاقبة حميدة والثواب عظيم لمن أخلص العمل وكان موافقا لشرع الله. لمن أخلص عمله لمن أخلص عمله وكان موافقا لله وكان لله وكان موافقا وأخلص عمله لله لمن ها وكان موافقا لشرعه قبل لمن إيش فإن العاقبة حميدة والثواب عظيم لمن أخلص عمله لله وكان موافقا لشرعه. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الصبر إحسان والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين بل يوفره لهم فيجدون ثوابهم مدخرا عند الله. فاصبر يا محمد على طاعة الله وعلى تبليغ الرسالة وعلى الجهاد في سبيله وعلى ما يصيبك من مشقة. تكرار هذا وصف صح والمعنى أيضا وصفر. فيجدون ثوابهم مدخرا عند الله أي فاصبر بدل الأولى شيخنا أي فاصبر على هذه الأوامر فإن العاقبة حميدة نعم والثواب عظيم لمن أخلص عمله لله وكان موافقا لشرعه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الصبر إحسان والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين بل يوفره لهم فيجدون ثوابهم مدخرا عند الله. نعم إيش بعد بعدها الشيخنا كان العبارة ها وجد مدخلا عند الله ثم قلتم فاصبر يا محمد على طاعة الله وعلى تبليغ الرسالة وعلى الجهاد في سبيله وعلى ما يصيبك من مشقة من أذى الناس واصبر نفسك عن محارم الله فلا تقربها. وفي الآية الأمر بالصبر وأن عاقبته حميدة وأنه من أفضل الأعمال وأن الصابر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله من المحسنين الذين بلغوا درجة عالية في الدين. فإن مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. فالصابرون من المحسنين ولهم ثواب عظيم مدخر. فالصبر من الإحسان قلتم فالصابرون من المحسنين نعم ولهم ثواب عظيم مدخر عند الله. نعم فلولا كان من القرون سب ذاكرين ما فسرت ها أي المذكور في هذه الآية ذكرى وموعظة ها أي قلتم أي المذكور في هذه الآية ذكرى وموعظة ذكرى لا فإن إيش الآية أحسن الله إليك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع نعم طيب ما في السنة ذكرى للذاكرين قلتم ذلك ذكر قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين أي المذكور في هذه الآية ذكرى وموعظة وموعظة لزيد المؤمنين لمن فقط في هذه الآية ذكرى وموعظة طيب شوف كلام عارف ذكرى للذاكرين كلام ما في السنة أحسن عليكم. قال الطبري رحمه الله وقوله ذلك ذكرى للذاكرين يقول الله عز وجل هذا الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم وتهددت فيه والذي وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتي يذهبن السيئات تذكرة ذكرت بها قوما يذكرون وعد الله فيرجون ثوابه ووعيده فيخافون عقابه لا من قد طبع على قلبه فلا يجيب داعيا ولا يسمع زاجرا. بس نعم ما بس الذاكرين هاي كلام طبري؟ نعم ما ما ما تكلم عن ذاك ليش هذاك؟ يقول عز وجل: هذا الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم وتهددت فيه، والذي وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتي يذهبن السيئات، تذكرة ذكرت بها قوما يذكرون وعد الله فيرجون ثوابه ووعيده فيخافون عقابه، لا من قد طبع على قلبه فلا يجيب داعيا ولا يسمع زاجرا. طيب يذكرون وعد الله فيمتثلون أوامره وينتهون عن معصيته هم الذاكرون، الذين يذكرون فيمتثلون ويجتنبون كذا لا إيش؟ يذكرون وعد الله فيرجون ثوابه ووعيده ووعيده فيخافون عقابه. طيب وين الحافظ القرطبي البغوي؟ قال: ذكرى للذاكرين، قال الشيخ السعدي رحمه الله: يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات، ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها. الكلام الشيخ السعدي رحمه الله. إيش عاد؟ قوله تعالى: ذكرى للذاكرين، قال الشيخ السعدي رحمه الله: يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات، ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها. بغوي من الجوزي أحسن الله. قال قوله تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين، في المشار إليه بذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه القرآن، والثاني إقام الصلاة، والثالث جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة والنهي عن الطغيان وترك الميل إلى الظالمين والقيام بالصلاة. هذا الإشارة ذلك ذكرى. نعم. ما في ما. وفي المراد بالذكرى قولان: أحدهما أنه بمعنى التوبة، والثاني بمعنى العظة. وفي الذاكري ما ذكر أحسن عليكم. الذين يذكرون الله فيخافونه ويتقونه ويتركون المحارم ويمتثلون الأوامر، كما ذكر الطبري. نعم. والماوردي قال: ذلك ذكرى للذاكرين فيه وجهان، أحدهما توبة للتائبين، قاله الكلبي. التوبة للتائبين. نعم. قاله الكلبي. الثاني بيان للمتعظين. هذا كل التفسير الذكرى، ذلك ذكرى ما فسر لك ذكرى البيان. والذاكرين أيضا قال: توبة للتائبين، الثاني بيان للمتعظين. مثل قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سوف ذكر الله. ذكر الله يعني انتبهوا من غفلتهم وتابوا إلى الله. نعم. القرطبي أحسن عليكم قال: قوله تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين، أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر، وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى. طيب هذا جيد. عاد. أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر، وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى. نعم. سب كلام القرآن. حسن الله. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبين سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة كان أكثرهم على الإجرام والفساد، ولم يكن هناك من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، وهذا فيه حث وترغيب من الله سبحانه وتعالى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض. ولهذا قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي أن الأمم السابقة ليس فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا. ولهذا فإن هذه الأمة الشريفة التي هي أشرف الأمم أمر الله بأن تنتصب طائفة منها لتقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه في الآية الأخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم بين سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس استمروا على ترفهم ومعاصيهم حتى فاجأهم العذاب وهم على ذلك، وهم على إترافهم. أحسن الله إليك. وهم على إترافهم لا على ترفهم. تعرف إترافهم جاءت المصدر، وهم على إترافهم أو على ما هم فيه من الترف. فقال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم بين سبحانه قبلها أجل وهم على ما فيه من الترف تكون وهم على قبلها نشوف. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس استمروا على ترفهم ومعاصيهم حتى فاجأهم العذاب وهم على ذلك، وهم على إترافهم. فقال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. على ما هم فيه مترف. طيب، يراجع هل تأتي إتراف اللغة أترف ما تعدى بالهمزة أترف. حسن. نعم، هنا في الآية عديت بالهمزة. أحسن لك. أترفوا فيه فقال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يهلك القرى وفيها من يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. وفرق بين الصالح والمصلح، فالصالح هو الصالح في نفسه ولكنه لا يصلح غيره، وأما المصلح فهو الصالح في نفسه المصلح لغيره. والله تعالى لا يهلك القرى التي فيها دعاة إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدفع الله عنهم العذاب بذلك. أما إذا كان فيها أناس صالحون بأنفسهم ولا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن العقوبة تعم الجميع. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الإصلاح، وأنه لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، بل لا بد أن يصلح غيره ويأمر غيره وينهاه، هذا هو الصلاح التام. أما كونه في نفسه يأتي بالأوامر ويترك النواهي فما يكفي هذا، لأنه مأمور بأن يصلح غيره وبأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا كان شريكا لفاعل المنكر، شريكا له في الإثم إذا لم ينهه وهو قادر على ذلك، فلا بد من الأمر والنهي. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومعنى إذا اهتديتم أي إذا أمرتم ونهيتم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والذي لا يأمر ولا ينهى ليس مهتديا، فالمهتدي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعد أن يأمر نفسه وينهى نفسه، يأمر غيره وينهى غيره، هذا هو المهتدي، فلا يضره من ضل بعد ذلك لأنه قام بالواجب. أما إذا سكت فإنه يضره لأنه لم يقم بالواجب. يعني إنكارك الواجب فرض على من علم ولا يزول إلا بإنكاره. نعم. ثم قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في هذه الآيات الكريمة أخبر سبحانه وتعالى أن الاختلاف حاصل، وأن طبيعة البشر الاختلاف، وأنهم لا يزالون مختلفين في أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم ونحلهم وعقولهم وفي جميع شؤونهم، فهم ليسوا على حد سواء، بل هم مختلفون في العقائد والأديان، فهذا مسلم وهذا كافر، وهذا من أهل السنة والجماعة، وهذا من أهل البدع، وهذا من أهل البدعة، وكذلك مختلفون في أرزاقهم وفي أعمالهم، ولكن المقصود الأول الاختلاف في الأديان والعقائد. وقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى من رحمه الله من أهل الاختلاف، فإنه يكون مع الحق، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى الاجتماع والائتلاف، ومن ذلك الجماعة، وأهل السنة والجماعة مجتمعون على الحق، ومن ذلك لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، كل هذا مطلوب والاختلاف منهي عنه. فقال: والاختلاف منهي عنه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا ليس اختلاف، فهذا على حسب أفهام على حسب فهم. أحسن الله إليك العبارة عندنا. ولا يدخل في هذا الاختلاف، ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية. فهذا ليس اختلاف، ليس اختلاف اعتراض. قد يكون اختلاف تضاد. أحسن الله إليك. لا، اختلاف المسائل الفرعية. اقرأ العبارة، كمل. ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا ليس اختلاف تضاد. اختلاف الفرعية ليس تضاد. مثل اختلاف العلماء، مثل هل الدم الكثير ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ بعضهم قال ينقض الوضوء، بعضهم قال لا ينقض الوضوء. الإمام مالك وجماعة، ولهذا لما صلى الخليفة وقد احتجم وكذا افتاه أظن محمد بن سبيل بأنه لا يعيد الصلاة. مقصودا هذه المسائل الفرعية ما فيها اختلاف تضاد. اختلاف تضاد مثل تلك الرسول فضلنا بعضهم بعضا منهم وكلم الله ومختلف الذين أوتوا الكتاب علم بعد ما جاءهم العلم باغي بينهم، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا اختلاف تضاد. أما اختلاف المسائل مثل بعض السلف يفسر يقول أداء الأمانة، فسر يقول مثلا الغسل من الجنابة، بعضهم يقول الوضوء، هذا اختلاف تنوع. نعم، لكن أحسن الله إليك، الاختلاف في المسائل الفرعية ما يكون فيه اختلاف تضاد؟ قد يكون إذا كان اختلاف تضاد. نعم، ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا ليس اختلاف تضاد. التي على حسب أفهام. ولا يدخل فيها، والعبارة كاملة عندنا من غير إضافة تضاد. ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا ليس اختلاف، فهذا على حسب أفهام من الأدلة كذا. نعم، فلا يسمى هذا اختلاف، لأن الاختلاف مع الاتفاق، لكن الاختلاف تضاد والتنافي. نعم، يعني العبارة مشوش. ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية التي التي تتلوع عبارتهم في تفسيرها. نعم، شبادة. فهذا على حسب أفهام من الأدلة أو على حسب فهم كل من شبادة للأدلة، لأن لأنها أحسن الله إليك لو يقتصر ولا يدخل في هذا اختلاف العلماء في المسائل الفرعية ويقتصر على هذا. ولا يزال قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم أي خلقهم للرحمة، وقيل خلقهم للاختلاف، والاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، والاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي اختلاف التضاد هو التنافي. أما اختلاف التنوع فهذا استفتاحات، كل هذا من اختلاف التنوع المشروع والمنهي عنه، والمنهي عنه اختلاف التضاد كالكفار والمؤمنين، هذا اختلاف تضاد كاختلاف الكفار والمؤمنين. هذا اختلاف تضاد. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا اختلاف التضاد الاختلاف المذموم. ولا تكونوا وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا اختلاف التضاد. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر الله تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس. وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها أو علي ملؤها. أحسن الله إليك، هذا لفظ الحديث أو إنه بالمعنى؟ نعم يوخذ الحديث هذا بالمعنى. أحسن الله، لفظ الحديث ينقل لفظ الحديث من الحديث. نعم. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن يسكن فضل الجنة. نعم. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليه رب العزة قدمه. حتى يضع فيها. أحسن الله إليك، حتى يضع فيها رب العزة قدمه. فتقول قط قط وعزتك. فينزوي بعضها إلى بعض. فينزوي نعم، وفي اللفظ الآخر وتنزوي وتمتلئ. نعم. ثم قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أي من أنباء الرسل وما جرى لهم مع أقوامهم، ما نثبت به فؤادك، أي ما يكون به تثبيتا لفؤادك. وهذه من الحكم في القصص، تثبيت الفؤاد وأخذ العبرة والعظة. ولهذا قال سبحانه وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي جاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على طريقتكم ومنهجكم وعلى ما أنتم عليه. هذا الأمر للتهديد والوعيد. إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا ما يحل بكم من عقوبة الله، فنحن منتظرون الوقت المحدد الذي قدره الله، ولله غيب السماوات والأرض، وهذا خاص به سبحانه، فلا يعلم الغيب إلا الله إلا من إلا فلا يعلم الغيب إلا الله ومن عندنا العبارة فلا يعلم الغيب إلا الله إلا من أطلع الله عليه من رسله وأنبيائه. كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما أطلع إلا ما أطلع، وهذا خاص به سبحانه فلا يعلم الغيب إلا الله إلا ما أطلع ومن أطلع عليه من رسله وأنبيائه إلا ما أطلع عليه، وهذا خاص به سبحانه فلا يعلم الغيب إلا الله إلا من أطلع الله عليه من رسله وأنبيائه إلا ما أطلع الله عليه من رسله وأنبيائه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسر. طيب. وإليه يرجع الأمر كله، أي يرجع الأمر أو يرجع أحسن. وإليه يرجع الأمر كله، أي يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف في عباده بما شاء، فاعبده وتوكل عليه، أمر بعبادته والتوكل عليه. وكثيرا ما يجمع بين هذين الأمرين العبادة والتوكل، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذا عبادة، وإياك نستعين هذا توكل. وما ربك بغافل عما تعملون، أي لا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمال عباده، بل يحفظها ويجازي عليها سبحانه وتعالى. انتهى الكلام. يحتاج بعض الترتيب على الآية السابقة في ثلاث تروات الأعدام والله يسأل السطر الأخير الثلاثة. أحسن الله عليك. وإليه يرجع الأمر كله، أي يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف في عباده بما شاء. فهو الذي يتصرف في عباده بما شاء. نعم. فاعبده وتوكل عليه، أمر بعبادته والتوكل عليه. وكثيرا ما يجمع بين هذين الأمرين العبادة والتوكل، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذا عبادة، وإياك نستعين هذا توكل. وما ربك بغافل عما تعملون، أي لا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمال عباده، بل يحفظها ويجازي عليها سبحانه وتعالى. بس نعم. في كلام شفك المفسرين في أحسن الله إليك كلام ابن القيم رحمه الله في مناسبة إن ربي رحيم ودود، وسبقه أحسن الله إليك تفسيره. قال ابن القيم رحمه الله مبينا معنى اسم الله الودود: الودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، واختلف فيه على قولين، فقيل هو ودود بمعنى واد، كضروب بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤوم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل، كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. وقيل بل هو بمعنى مودود، وهو الحبيب، وبذلك فسره البخاري في صحيحه فقال: الودود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله وهو الغفور الوديد، فهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وبالرحيم في قوله إن ربي رحيم ودود، وفيه سر لطيف، وهو أنه يحب التوابين، وأنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، كما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس المهم كلام على الآية، وقال في موضع آخر أنها تشمل معنيين. لا شو الكلام على قوله على الآية والله بعافية فعبده وتوكل عليه وربك يجمع بين العبادة والتوكل. نعم. أحسن لك ابن. لا لك جاء سبق في مواضع لأن الله تعالى يجمع بين العبادة والتوكل، إياك العبد وإياك نستعين. وكذلك في الشيخ الأستاذ ذكر في التدبرية أيضا ساق الأدلة في هذا. نعم أصدق في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال ابن كثير رحمه الله في قوله ولذلك قوله ولذلك خلقهم، قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم، قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خلقهم فريقين كقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، وقيل للرحمة خلقهم. قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب المشكلة في التفسير في قول ثالث أحسن لك في تعالى في التفسير على هذا في التفسير أقرأ شوف اللي عندي في هذه. نعم نقرأ من أول في لا أعطى وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى من رحمة الله من هذا الاختلاف فإنه يكون مع الحق، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الطريق الذي يوصله للاجتماع والائتلاف. على إيش تفسير؟ تفسيركم أحسن. طيب ولذلك خلقهم. نعم ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، أي خلقهم للرحمة، وقيل خلقهم للاختلاف، والاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. والاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. طيب جيد هذا جيد. في أحسن لك قول ثالث ذكره ابن كثير عن الحسن قال كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم، قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. إيش بعده إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك، قال فمن رحم ربك غير مختلف. ولذلك خلقه. إيش بعده الآية؟ وتمت كلمة الشركاء معنا وتمت كلمة ربك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وتم قوله تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة. كذب التفسير. تفسير. نعم. تمت كلمة ربك. نعم. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. فيه يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة. نعم. أن من خلقه من يستحق الجنة. نعم. ومنهم من يستحق النار. نعم. وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس. نعم. وله الحجة البالغة والحكمة التامة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. تفسير ده في تفسيركم أحسن الله. نعم. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. نعم. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط. طيب. وعزتك. طيب ماشي بعد. وفي اللفظ الآخر وتنزوي وتمتلئ. ثم قال تعالى كلا نقص عليكم أنباء الرسل. إيه كم إيه. يقول تعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أي من أنباء الرسل وما جرى لهم من أقوالهم من أقوامهم. نعم. ما جرى لهم مع أقوامهم ما نثبت به فؤادك، أي ما يكون به تثبيتا لفؤادك. وهذه من الحكم في القصص تثبيت الفؤاد. نعم. وأخذ العبرة والعظة. ولهذا قال سبحانه: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي جاءك في هذه الصورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على طريقتكم ومنهجكم وعلى ما أنتم عليه، وهذا الأمر للتهديد والوعيد. إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، فنحن منتظرون الوقت المحدد الذي قدره الله عز وجل. ولله قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وهذا خاص به سبحانه. إيش عملوا كان يعملون انتظرون إيش؟ أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. نعم. فنحن منتظرون الوقت المحدد الذي قدره الله. نعم. ولله غيب السماوات والأرض، وهذا خاص به سبحانه، فلا يعلم الغيب إلا الله، إلا ما أطلع الله عليه من رسله وأنبيائه. نعم. كما قال تعالى. كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: إليه يرجع الأمر كله، أي يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في عباده بما شاء. فاعبده وتوكل عليه، أمر بعبادته والتوكل عليه. وكثيرا ما يجمع الله بين هذين الأمرين، العبادة والتوكل، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هذا عبادة، وإياك نستعين هذا توكل. وما ربك بغافل عما تعملون، أي لا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمال عباده، بل يحفظها ويجازي عليها سبحانه وتعالى. أي لا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمال عباده، بل يحفظها ويجازي عليها سبحانه وتعالى. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعبده وتوكل عليه، فيه الآية إضافة استشهاد بالآية: عبده وتوكل عليه. و عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. لا فعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد في آيات أيضا عليه توكل، فعبده وتوكل عليه. طيب، وكذلك يوم وغيرها نعم، ذلك آيتين ثلاث. نعم، وهذه الآية نعم تضاف الآية هذه بس، وسوي كل خلاص انتهينا من سورة هود. وفق الله جميعا. وجاءك في هذه الحق، قال الحسن: وقتادة في هذه الدنيا، وقال غيرهما في هذه السورة. وجاءك في هذه الحق، وهو قول الأكثرين، خص هذه السورة تشريفا. قلت وجاءك في هذه الحق، هذا كلام البغوي الشيخ. وجاءك في هذه الحق، قال الحسن: وقتادة في هذه الدنيا، وقال غيرهما في هذه السورة. هذا هو الأقرب، وهو قول الأكثرين. نعم. خص هذه السورة تشريفا، وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور. طيب، عندنا بتفسير هكذا: جاءك في هذه الحق، تفسير. وجاءك في هذه الحق، وماذا؟ في هذه السورة. وما نثبت وعدك. قلتم: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي جاءك في هذه السورة. نعم. الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اللي هو قول الأكثرين. نعم. وهو قول الأكثرين. نعم. بارك الله بارك. ابن الجوزي ذكر قولين آخرين، وهما الثالث أنها الأقاصيص المذكورة، والرابع أنها هذه الآية بعينها. لا اقتصر على في هذه السورة، هذا هو اقتصر على قول مختار: وجاءك في هذه الحق في هذه السورة، أو في الدنيا، أو أقوال أخرى، لكن هذا أرجحها. وفق الله جميع الطاعات وثبت الرجوع وصلى الله على محمد وآله وصحبه.